أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك، أين المتكبرون. لفظ الشمال، يحفظ هذا جيدا ويلزمه في مخك ولا تنساه أبدا، لأن هذا قد يرد من بعض المبتدعة لما يناقشك عاوز يفضلك إثبات الصدق، يقول لك أنتوا عندكم حديث صحيح مسلم يثبت أن ربنا من شمال، ده يرد الله معنى ابن صحيح مسلم إلى حديث في أعظم دواوين السنة عند أهل السنة والجماعة. طب إيه في أهل السنة يعني تتشدقوا وتقول أنكم بتنزهوا الله تبارك وتعالى في عندكم حديث أهو ورد إيه إن ربنا من شمال، ينفع هذا الكلام؟ يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيد أحد، قصة مسلم لا مش موجود، يوم القيامة ثم يأخذهن بيد اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك، أين المتكبرون. ده الحديث اللي ورد عليه ايه إشكال. احنا اثبتنا ان الله عز وجل ايه يدين اثنتين كما اوردت الايات، اما معاك ان تسجد لما خلقت بيدين، وفصلنا لما تيجي بصيغه المفرد تبقى ايه مش اثبات يد واحد ولكن لبان جنس الصدر، جنس ايه الصدر، ولما تيجي بصيغه الجمع لما عملت ايدينا ايدينا بصيغه ايه، خلي بالك انت بتتكلم كلام دلوقتي هتفخر بيه اساتذه الجامعه، ده منهج اهل السنه والجماعه، ده منهج اهل السنه والجماعه. طيب ورود هذا الكلام واحنا قلنا في الحديث المتقدم وكلتا يدي ربي يمين، هذا هو السابق وهذا هو ايه المحفوظ، هذا هو المحفوظ بالمقارنه بالشاذ، هنبين ان شاء الله. طيب نشوف علمائنا، طبعا في علماء اخذ باثبات الشمال لله تبارك وتعالى وهذا مردود، اما العلماء الذين انكروا هذا وفسروا هذا الحديث نورد بعض هذه الاقوال. طيب نشوف الامام الخطابي في معالم السنن ماذا قال عن هذا الكلام. قال: ليس فيما يضاف الى الله سبحانه في وصف اليدين شمال، لأن الشمال محل نقص معين. أنت لدينا ألم أكتب باليدين، طيب قلت له اكتب بالشمال، لو أنا كتبت صفحة بعشر دقائق باليمين وكتبتها بالشمال هتبقى قد إيه؟ نص ساعة. طيب وهيطلع هنا نقش فراخ صح؟ إنما يطلع هنا إيه؟ مظبوط. يبقى الشمال فيها نقص وعيب ام لا؟ فيها نقص بطبيعه، بخلاف بقى الاشهر اللي احنا بايه؟ هذا له وضع اخر. فما يضاف الى الله تبارك وتعالى في وصف اليدين لا ينسب اليه ايه؟ الشمال، لان الشمال نقص وعيب، ده كلام الامام الخطابي في معالم السنه. طيب ابن خزيمه قال في كتاب التوحيد ماذا قال؟ إن لخالقنا جل وعلا يدين، كلتاهما يمين، ولا يسار لخالقنا عز وجل، إذ اليسار من صفات المخلوقين، فجل ربنا أن يكون له يسار. ده كلام مين؟ إمام الأئمة ابن خزيمة. طيب الإمام القرطبي في كتاب التفسير بيقول إطلاق الشمال على الله محال. مش حاجة اسمها شمال. طيب نعمل أبي حاجة بقى. ماذا تفعل به؟ مع إنه فين؟ تصير مصر. هذا الحديث حكم عليه العلماء هذه اللفظة في حديث كله. لفظة بشماله حكم عليها العلماء بالشذوذ. حكموا عليه ايه؟ تفتكر ده كويس؟ ده واحد يقول لك عايز الشمال شاذ، مجرد انك يرد عليك واحد بيقول الحديث ويأخذ الأراضين بشمال وهذه اللفظة الزيادة هي اللفظة دي ايه؟ انما الحديث ثابت، ولكن اللفظة شاذة. اللفظة ايه؟ شمال هذه شاذة. ايه معنى الشذوذ؟ حد يعرف؟ الحديث اللي بيرد الحديث الشاذ معناه ايه؟ نرجع برضه لاصول المصطلح في الحديث عشان نفهم برضه ايه؟ ان احنا هننسف اقوال المبتدعه الضالين والحديث صحيح مسلم. عارفين حديث اخر كنا قرناه قبل ذلك؟ الراجل اللي جاي يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن اركان الدين، قال اخبرني ماذا اوجب علي الله من الصلاه؟ قال خمس صلوات اليوم والليل والصيام والحج الى اخره. فالرجل تولى وقال والله لا ازيد ولا انقص. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحضرته صحيح مسلم قال افلح وابيه ان صدق. افلح وابيه ان صدق. طب النبي بيحلم المخلوق ازاي؟ طيب معنى هذا الشيء ازاي؟ حد يقول لنا كده؟ ثقة يخالف وهم خالفة الثقة من قبل. لما ده لا التعليم ده فيه عيب، ممكن تلاقي في كتب المصطلح مخالفة الثقة ومن هو أوسط منه. التعريف ده العلماء حكموا إن هو تعريف فيه عيب معين مش كامل. ليه؟ معنى الحديث معنى الشذوذ إن فيه حديث له مثلا 10 طرق 5 طرق 20 طريق 100 طريق. الطرق دي فيها مجموعة من الرجال في السند الواحد في الايه في الطبقة الواحدة وليكن طبق تابعين ثم درسوا كده بتاع 10 15 يعني حسب ما يرد الحديث. 9 منهم اتفقوا على لفظة يمين وجيه واحد من الرواة أثبت الشمال. واحد ايه؟ أثبت الشمال. نقوم نرجع لكتب الجرح والتعديل نشوف الكلام معقول. ايه الحكاية تاني؟ في واحد خالف كل الناس دي كلها في الايه؟ في اراضي في حفظ الدعوة. كلهم قالوا ثم يأخذهن بيمينه، انما الحديث ده في رواية أبو داوود ثم يأخذها بيده الأخرى، تراضيه يأخذها بيده الأخرى، ما جابش صلة الشمال خالص. طيب التسعة دول أوردوها إيه؟ بيمين. تمام؟ جه واحد من الرواة أثبت إيه؟ بشمال. طب جينا بقى كتب الجرح والتعديل، جاب كتب الجرح والتعديل، فوجدنا أن هذا الرجل اللي هو خالف المجموعة كلها أقل ضبط منه. يعني حفظه مش أقوى من هؤلاء، دول أوسخ منه أو أكثر حفظ منه. يبقى إذا الأكثرية ناقص بمين؟ ولا هذه الرواية المحفوظة. إنما هذا الرجل اللي جاب رواية خالفت كل هؤلاء نقول عليها إيه؟ شاذة. طيب ممكن يكون الـ10 دول ثقات وهو برضه ثقة، بس التوثيق درجات. ثقة سرد، ثقة ثقة، ثقة جبل، أمير المؤمنين، دي درجات برضه هتعرفها لما تدرسوا الحديث. هم انا اجيب وقال لي ثقه بس وكل اللي معاه ايه؟ ثقه ثابته ثقه جبل. او من الغي روايته واسكت الروايات ايه؟ الاخرى. ده في التوثيق. طب لو نزلنا درجه الحديث الحسن وزلنا وصلنا لدرجة الصدوق أو صدوق يهم أو مقبول، هل ينفع نحكم الشذوذ على هؤلاء؟ ينفع في طبقة كلهم أخذوا درجة الصدوق أو المقبول، وجي واحد في الصدوق دول خالف كل الصدوق، خالف إيه؟ زي ما أقل السبقة خالف كل السبقة، يبقى الرواية مشذة أيضا. يبقى إذا التعريف الصحيح مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، يبقى ده تعريف الآن. إنما في حاجة تانية اسمها زيادة الثقة، في واحد أوسط من التسعة جاب زيادة وهو في درجته الحديثية أعلى من مين؟ يبقى اسمها إيه؟ زيادة الثقة. طب الراجل قال لنا أفلح وأبيه إن صدق، أظن إن هو اسمه سعيد المنصور على ما يقول الآن من الذاكرة. هذا الرجل قال أفلح وأبيه إن صدق وخالف الثقة، قال لك لا زيادته إيه؟ يبقى إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه، قلنا بأن الشذوذ بمعرفة أن احنا تعرضنا لمقتضى الحديث، كل هذا من أجل أن نؤيد ما فرضناه من الكلام، لأن هذا أيضا نحتاج إليه، نحتاج إليه في هذا الفهم. فرواية أفلح وأبيه بالصدق حكم عليها علماء الشذوذ، ليه؟ لأن الراوي بتاع الأخ ده إنما الحديث صحيح، ولكن جه لفظ دقة الإسلام في نقد كلام الرسول عامل ازاي؟ شوف الدقة، دقة حتى بالحرف، بالحرف ها؟ بالتشكيل، بيرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الضبط في في في في, في التشكيلات، بيرد دقة في نقل الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في حديث ثم يأخذهن بشماله، راوي هذه الزيادة خالف فيها كل الرواة، لفظ شماله تفرد بها وهو اسمه عمر بن حمزة، عمر بن حمزة عن سالم بن عمر، ده اللي هو تفرد بهذه الرواية الشاذة التي حكم عليها العلماء. وقد روي عن نافع وروى الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر، وده المحفوظة، ولما يجي يقول لك شاذ يبقى المقابل فيها ايه؟ المحفوظ. نقول الشاذ اللي هو خالف فيها ايه؟ المقبول لمن هو اولى منه. طيب الثابت بتاعها بقى المقابل عليه ايه؟ المحفوظ. يبقى المحفوظ مقابل ايه؟ الشاذ. فالرواية المحفوظة ثم يأخذها كما عند ابي داود بيده الاخرى. اما هذه الرواية رغم انها صحيح مسلم ولكنها هي ايه؟ شاذة. انت لاحظ هذا الكلام في ذهنك، تحفظ هذا الكلام ايه؟ في ذهنك، لا تنساه ابدا. انت بتتكلم عن صفة اسمات اليدين لله تبارك وتعالى، حينما يقول لك ماذا تقول في حديث الشمال، مشهور جدا في المناقشات العلمية والمناظرات، حديث الشمال تقول انه حديث ايه؟ شاذ. يا محمد في صحيح مسلم، يا محمد في صحيح مسلم، نعم في صحيح مسلم، ولكن هذه اللفظة، هذه اللفظة شاذة، خالف فيها الراوي كل الرواة الذين معه في طبقة السلف. والشيخ الألباني رحمة الله عليه من علماء الحديث المعاصرين حكم أيضا على هذه الرواية الشذوذ، حكم على هذه الرواية بالشذوذ. استدل الشيخ رحمه الله عليه كما بينا بالآيتين ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وتكلمنا عن لفظ راب يعني بيدي لفظ التثنية ولا داعي للتكرار. والآية الثانية قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قول اليهود هذا رغم لعنة الله عليهم بهذا الكلام، وبهذا استدل كثير من علماء أهل السنة والجماعة بلعن اليهود والنصارى بدليل إيه؟ بدليل إيه؟ بس بيقول لعنة الله عليه أوي. لعنة الله عليه لكن قبل ذلك عن اللعن العام واللعن الخاص بالأشخاص. يجوز لعن الأشخاص وإن كان كافرا لا يجوز، لكن تعلم ما يروي إليه حال. أما لعن جنس حكم عليه مسبقا بالشريعة فهذا جائز كما بينت هذه الآية، ولعنوا بما قال اليهود. أثبتوا لله يد اليد أم لا؟ شايفين بقى يا جماعة هم المبتدعة الضال الضلال نفوا عن الله إيه؟ اليد. واليهود إيه؟ بس خرفوا بقى وقالوا كلام ضار الله تبارك وتعالى، وقولهم أشد ظلما من قول المبتدعة، لأنهم اتهموا الله عز وجل بإيه؟ بعدم الإنفاق. وسبحان الله حكم الله عز وجل عليهم بالشح والبخل في كل زمان وفي كل مكان. غلت ما فيش يهودي سخي أبد، كلهم من التنين وعندهم بخل. قضية فلسطين ما بتخلصش عشان بخل، يعني بتاخد روح وما تاخدش صمت. ها يعني مش ليال قال لك يعني الدنيا تتقلع وما سيبش سيناء، دي طبيعتهم حتى دخلت في ايه السياسه. وقالوا ان من عقيدتهم شيوع المال، شيوع ايه المال، لان ايه يعتقدون ان الله عز وجل بيعطي هذا ولا يعطي هذا ليه، يعني يحسبون الله تبارك وتعالى. والعجيب في الامر ان هذه النظريه التي انتشرت الشيوعيه كنظريه اقتصاديه اللي بداها مين؟ اسمه ايه؟ كارل ماركس. لان ده اللي هو اقام الدوله الشيوعيه، انما صاحب الفكره اللي هو كارل ماركس اللي هو في القرن 19. الراجل ده اصله ايه؟ يهودي. قامت النظريه بتاعته على انكار وجود الله وشيوع المال. شوف ربنا بيقول عليهم ايه؟ غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. وقالوا في اخر ان الله فقير ونحن اغنياء. مشكلتهم ان المال ما ينفعش يبقى فيه واحد غني وواحد فقير. فقامت الشيوعيه على هذا الاساس، شاع المال ومش لا فقير ولا غني، انما احنا عندنا في الاسلام ايه؟ في فقير في ضعيف كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم. وهذا النظام اللي هو انجح الانظمه اللي هو العالم دلوقتي بيتوجه الى ما يسمى بالصكوك، الصكوك الاسلامي. يعني مثلا عندي عاوز اعمل تطور في شبكه الكهرباء في مصر، فانا بروح اقترض من الصندوق الدولي واقوم اعمل ايه؟ صكوك. الدكتور حسن هات 100 جنيه، الاخ مجدي هات 100 جنيه، اقوم اكون مبلغ واطور الشبكه بتاعتي. والانتاج انا ياخد ايه؟ كل واحد على قد ايه؟ السهم بتاعه. بريطانيا بتاخذ بهذا الايه؟ دشنت اول عمل في 2013 في نظام الصكوك اللي هو قائم على الربح والخساره مش على الفائده، اللي هي خسرت العالم اللي قامت عليها الشيوعيه او الراسماليه. وطبعا يعني خروج بكم من النطاق المنهجي، هذه من تفسير هذه الايه في حق اليهود. غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بين يديهم المقال. وصدق القائل إن ابن صهيون لا يعطيك نعجته إلا إذا أخذ منك الصبر والجبر. شديك المعزة بتاعته اللي كان حاطها هنا على إيه؟ على الجمل وعلى الصبر. فإن شاء الله هنكمل في الجلسة القادمة، ويعتبر هذه الجلسة يعني إيه؟ ربع جلسة. وإخواتنا النساء لم يصل الإعلام الصوت في معظم الجلسة فنعتذر ونكمل إن شاء الله ونلخص ما قلناه في هذا الدرس إن شاء الله في الجلسة القادمة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا. أقول لكم هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا